نعم تفضل هذا أحسن. وين وصلنا؟ إيجاب مسمى رجل قتل نفسه بالمشاة. نعم تفضل. قال المصنف رحمه الله: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله: وعن جابر بن سمرة قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، رواه مسلم. المشاقص جمع مشقص، وهو نصل عريض. قال الخطابي: وترك الصلاة عليه معناه العقوبة له وردع لغيره، وردع لغيره عن مثل فعله. وقد اختلف الناس في هذا، وكان عمر بن عبد العزيز لا يرى الصلاة على من قتل نفسه، وكذلك قال الأوزاعي وقال أكثر الفقهاء يصلي عليه، انتهى. وقالوا في هذا الحديث إنه صلى عليه الصحابة، قالوا: وهذا كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على من مات وعليه دين أول الأمر، وأمرهم بالصلاة على صاحبهم. قال الشارح رحمه الله: قلت: إن ثبت نقل إنه أمر صلى الله عليه وسلم أصحابه بالصلاة على قاتل نفسه ثم هذا القول، وإلا فرأي عمر بن عبد العزيز أوفق بالحديث، إلا أن في رواية النسائي: أما أنا فلا أصلي عليه، فربما أخذ منها أن غيره يصلي عليه. طيب، يقول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: وعن جابر بن سامورة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. وعن جابر بن سامورة قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، رواه مسلم. المشاقص جمع مشقص، وهو نصل عريض. قال الخطابي: وترك الصلاة عليه معناه العقوبة، العقوبة له، وردع لغيره عن مثل فعله. وقد اختلف الناس في هذا، هذا يعني الآن في مثل هذه الأمور. قد سبق أن تكلمنا وأن ترك صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على أمثال هؤلاء، لأن صلاته صلى الله عليه وسلم خاصة ليس كصلاة غيره، كما قال الإمام بن قيم الجزية رحمه الله تبارك وتعالى أن صلاته شفاعة، فيتعارض بعد ذلك شفاعته مع هذا الحد الذي يوجب له العذاب، كما في صاحب الدين وكما في غيره من الصلوات حد ذاته. وليس المقصود بذلك أن غيره لا يصلي عليه، أنه ثبت على صاحب الدين أن النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي بعد ذلك بأرضي، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلوا على صاحبكم. وهذا الخطاب صلوا على صاحبكم موجه من النبي إلى من؟ إلى جميع الصحابة، ومن جملتهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. زد على ذلك هذا الخطاب موجه لجميع الأمة، لما قال صلوا، من أنتم يا من هم حضور وغيركم ممن يأتي، المقصود بهذا صلوا هو حتى هو خطاب لنا نحن ابتداء، ما نقولوش هذا الخطاب خاص بهم هم بالصحابة، لا، هو خطاب موجه لجميع الأمة من خلال مخاطبته للصحابة، كما معروف النصوص كلها دائما تنزل الأحكام على من؟ على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والعلماء يعدون هذه الأحكام إلى غيرهم. ففي قوله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا على صاحبكم أمر لجميع الأمة مهما كانت منزلة الإنسان عند الناس، لأن لما نزيد الأمر نحب نعطي للدليل قوة أكثر، كان من هو يفضل من يفضلنا في هذا الزمان؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي العشرة المبشرون بالجنة. وقال لهم النبي صلوا على صاحبكم، لو كان الوجهاء لا يصلون كان ماذا؟ يخرج هؤلاء الوجهاء. إذن فيبقى عدم فعله صلى الله عليه وآله وسلم هو لما فيه تعارض بين شفاعته وبين العقوبة، وكأن من تتعين عقوبته، واضح تتعين عقوبته في الآخرة، والنص وارد فيها النبي لا يصلي، هذا قاتل النفس لم يصلى عليه، وكذلك ماعز لم يصلى عليه إلا بعد أيام جاء الخبر، كذلك صاحب الذي غلى لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكأن لمثل هؤلاء العقوبة متحققة، كأن كما نقول إحنا ماش داخل المشيئة، فكأن العقوبة متحققة. واضح؟ هذا مثل ماش نقوله في أما الغلام فكان أبوه مؤمنين فخشينا أنهما يرهقان طغيان وكفرا. هذا الرجل، هذا الغلام الصغير قتل ولم يعمل، والمولى عز وجل لا يعذب بعدما تقوم الحجة على الإنسان. إذن مولانا عز وجل أوجدنا في هذا الحال يقيم علينا الحجة حتى لا يبقى للإنسان عذر. لكن هذا في الغلام ما عمل ومع ذلك قتل، معناته هنا دليل على أن هذاك الغلام مقفول على قلبه، ولم يفعل مولانا عز وجل بجميع الكفار مثل هذا. إذن كاين بعض الأمور تخرج عن الأصل، ومن هذه الأمور وجدنا هذا قاتل النفس كأنه يعذب، وجاء النفس من قتل نفسه بحديث فهو في مال في نار جهنم، يعني باين أنه في نار جهنم. وهذا الغال تبين أنه كذلك إثمه كذلك. فهذا الظاهر من النصوص اللي هي تعارض فيها الصحابة، صاحب الدين، شفاعة النبي مع الدين الذي وحق الآخرين، إذن في مثل هذا النصوص. وأما غيره من الناس وردت نصوص أخرى كذلك بهذه المثابة، هذا فيما بدأ هذه النصوص التي بين أيدينا يعني ذكرتها الآن. ورد نص آخر أطلق فيه النبي عدم الصلاة على الإنسان، وهو حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي إلى جنازة سأل عنها، فإن أثني عليها خيرا قام فصلى عليها، وإن أثني عليها غير ذلك قال لأهلها شأنكم بهذا، ولم يصلي عليها صلى الله عليه وآله وسلم. يعني هذه النصوص كاملة يعني دلت على أن من غلب عليه السيئات وشهد الناس له بسوء النبي لا يصلي عليه مع أمره إلا إن شاء عفى عنه إن شاء عذبه. إذن قال الخطابي وترك الصلاة عليه معناه العقوبة له وردع لغيره عن مثل فعله، وهذا خطأ لأنه هو فعل وغيره يكفي ردعه بمعنى بأن يوجه الخطاب لمثل هذا، كما قالوا ذلك في صاحب الدين قال النبي لم يصلي عليه، لماذا؟ عقوبة له وردعا لغيره، وليس الأمر كذلك، وإنما ولهذا لو كان ردعا لغيره لما قال أبو طلحة هما علي ماذا كان يفعل النبي؟ يتقدم يكون في الصلاة أنه لا يصلي لأنها ردع. لما لم تكن ردعا فهمت الآن؟ لما لم تكن ردعا فلما قضى الدين قال هما علي تقدم النبي فصلى. لو كان ردعا لغيره لا يبقى عد أن لا يصلي عليه حد ذاته. لعلكم فهمتمون يعني التعليل، تعليل غير وجيه يعني. وقد اختلف الناس في هذا، وكان عمر بن العزيز لا يرى الصلاة على من قتل نفسه لأنه جعل صلاة النبي كصلاة ماله غيره، والأمر ليس كذلك. وقد اختلف عن من قتل نفسه، وكذلك قال الأوزاعي، وقال أكثر فقهاء يصلى عليه انتهى. وقال في هذا الحديث أنه صلى عليه الصحابة قالوا وهذا كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة على من مات وعليه دين. نعم أول الأمر وأمرهم بالصلاة على صاحبهم. قلت إن ثبت نقل أنه أمر الصلاة وأمر صلى الله عليه وسلم أصحابه بالصلاة عليه على من قتل نفسه تم هذا القول رحمك الله، وإلا فرأي عمر بن عبد العزيز أوفق بالحديث، إلا أن في رواية النسائي وأما أنا فلا أصلي عليه. إذن هذا فيه دلالة واضحة، وقال فربما أخذ منها أن غيره صلى عليه، فهي هذه العبارة كافية لوحدها، وهو قوله أما أنا فلا أصلي عليه وشأنكم مع صاحبكم فصلوا عليه. إذن هذا فيه دلالة واضحة أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ليست كصلاة غيره، لأنه قال عليه الصلاة والسلام لما صلى على المرأة المقبورة إن هذه القبور مملوءة ظلمة وإن الله منورها بصلاة عليهم. وقال في الحديث الآخر فإن صلاتي رحمة، يعني صلاة النبي ليست كصلاة غيره والله أعلم. نعم. يعني هذا الفعل غير صحيح الآن. وش؟ ترك الصلاة رادع و... ما غير صحيح. الذي يفعل الآن. ها؟ الذي يفعل الآن من بعض ال... لا ما قالهم غير صحيح، احنا نقول غير صحيح، واما هم فلهم سلف كما يقولون. نعم. من حيث التدليل يعني والتعليل، هل من حيث التدليل والتعليل كلام غير صحيح، يعني ردعا وغير ذلك امشيش. يعني خاصه في صلاه صاحب الدين يعني بطلان التدليل واضح عقوبه له وردعا لغيره. فلما قال هما علي ماذا فعل النبي صلى وراه الان الربع لغيره، ما فيش حد زيد النص لا كما سياتي الان الموضوع هذا. قال ماذا لما فتح الله على بيت من المسلمين؟ انا اولى بالمؤمنين، انا اولى من ترك دينا فعلي، ومن ترك دينا وعيالا فعلي، ومن ترك مال فهل ولورثته. يعني دليل على ان القضيه ما هيش قضيه مال ردع، وإنما القضية صلاة النبي ليست كصلاة غيره خاصة. نعم تفضل شيخ. نعم. ماعز بقيت عليه عقوبة بعد الرجل؟ نعم ماعز بعد الرجل بقيت عليه عقوبة؟ أي عقوبة؟ عقوبة بعد الحج. لا أكون شيخ الأمر الذي وقع منه لقد كامل قلنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تتعارض مع العقوبة، العقوبة التي وقعت من الذي هذا الذي لم يصلي على النبي، لم يصلي من بعد على امرأة قد زنت. نعم ماعز ماعز كان واقعته أو واقعته أحاطت بها ملابسات جعلت النبي لا يصلي عليه، واضح فهمت؟ ما عز له خصوصية لأن الواقع أحاطت بها ملابسات، ولهذا لما صلى على المرأة الزانية عمر الخطاب أنكر عليها قد تصلي عليها وقد قالت لقد توبت لقد جادت بنفسها وتابت توبة من قسمت على 70 من أهل المدينة لو سعت. وهي لماذا؟ لأنها جاءت وردها وأرضعت ابنها سنتين ثم جاءت وهي عازمة وجادت بنفسها. لكن ماعز الناظر في النصوص وهذا جمع النصوص يعطيك هذه الفائدة، ماعز لما أزلقته الحجارة طلب شيئا، قالهم ارجعوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قومي غرروا بي، وهو صح غرر به اسمه ابن عمه شكل اسمه هزال، أي هزال هو الذي غرر به، قال اذهب ستجد سعة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهو جاء على ذاك الأساس، لكن لما أدلقته الحجارة قال ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هل رددتموه للصحابة. يعني هذا النص فيه فوائد، أن المعترف بالذنب في حد من الحدود إذا تراجع، لأن الذنب متعلق به هو مش متعدي إلى غيره، كون ماله غيره، إذا تراجع يسقط عنه، لأن هذا كان الأصل مع ماله، لعلك خبلت، لعلك فخذت، لعلك، وقال لهزال، إيش قال له؟ لما قتلته، أو في معنى شوف لي اللفظة، قال لهزال، لو سطرت عليه بردائك، يعني شوف كبيرة من الكبائر فيها ستر عورة كبيرة من الكبائر وفيها حد، لما يقتل أحدكم والله يهزاه لو كنت سترته بثوبك كان خيرا مما صنعت، خيرا مما صنعت. ممكن ولعلها رواية أخرى على قتلها، لهم أن في هذا أن ما هذه الأفعال كانت منه، فاختلف الصحابة فيه ولم يصلي عليه النبي وصلى عليه الصحابة، واختلف الصحابة في حاله الصحابة اختلفوا في حاله، منهم من يقول شاب ومنهم من يقوم. حتى بعد ثلاث أيام جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجمعهم، قالوا ماذا؟ قال ادعوا لماعز، لو لقد تاب تومة قسمت على أمة لوسعت مستبعين على أمة. فهمت الآن الملابسات؟ إذا نحن نمشي بهذه الأمور، كل حالة ولبوسها، كل حالة ظروف. فلما كانت الأمر، شوف الآن الفعل من النبي، هل رددتموه إلي؟ فيه دلالة إذا كان الذنب خاصة نفسه وجاء أو أنكر الذنب اللي هو على نفسه. هذا عمر بن الخطاب الذي جاء هذه هي ظهر لي، هي رواية عمر الخطاب هذه انت على الثاني شفتها، قلت له عالق في ذهني شيء. شو انت عمر الخطاب؟ شو هلا سطرت على نفسك؟ انت عمر الخطاب، قلت له في ذهني شيء على قصة عمر الخطاب لما جاء الرجل الذي قال لقد لقيت امرأة فعلت كل شيء الا ما يفعل به ما يجده. فقال له عمر الخطاب هلا سطرت على نفسك؟ اقرا. فقال عمر لقد سترك الله لو سترت نفسك. لقد سترك الله لو سترت نفسك. بحضرة من؟ بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني كي يكون الذنب غير متعدي، فالأصل الإنسان ماذا؟ يخليه يستر. واضح؟ أيضا هذه أمور كلها تخلينا نحكم على مثل هذه الصلاة، ونرى أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ليست كصلاة غيره عليه الصلاة والسلام. ولهذا ما ذهب إليه عمر العزيز والأوزاعي وصاحب الكتاب قال إذا ثبتت هذه كلام غير سليم كلية ولا وجه له. نعم تفضل. نعم. أنا قرأ فصلت النبي صلى الله عليه وسلم حوادث عين في أشخاص معينة. ثم تكررش يعني. عندنا حادثة عين، عيان ذكرت لنا كأعيانها، وعندنا نص عام. نسيت النص العام ولا لا؟ نعم. النص العام يشمل حوادث غيرها. قال إذا جاء بالجنازة إذا ذكرت بخير تقدم وصلى عليها، وإذا ذكرت بغير ذلك قال صلوا على صاحبكم. إذا دليل دائما أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي إلا على من يذكر بخيرين. أي نعم العموم يعني. والله أعلم. نعم. شيخ هل يمكن أن يستقيم القول أنه إذا كان الذنب متعلق بحق من حقوق الله أنه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، وإذا كان الأمر متعلق بحقوق الناس لا يستقيم القول؟ هذا الشيخ الجمع بين حق الله وحق الله المشهد صلاته على صلاته. ايش تعني بحق الله؟ احنا مثلا نقول الزنا شيخ صلاتي حق لا انا حذر بنت هذه تفرق مني جيت به. ما هذا شيء شعر قصدك من اين اتيت به؟ حق العباد ما عنده ولا حقوق غيري حتى على لما كنا حديث صاحب الدين الدين هذا حق يتعلق بها هذه ليس قلت الرأي المسألة كلها في خصوصية صلاة النبي هذا المحتوى هذا الشيء إذا وعد هذا ما يحتاج حق العباد وحق الله هذا خصية صلاة النبي ليس كصلاة ماجد غيره صلى الله عليه وسلم هذا نخرج من إشكالية كلية هذه اللي قالوها أهل العلم القاطبة. نعم تفضل. شيخ حديث الباب هذا يرد على هذا القول وش هو؟ حديث الباب الرجل قتل نفسه أنا ما حدش ما حد هذا أنا ما حدش يحد يفكر في هذا كلية فهمت الآن؟ مش حدش يفكر كلية نقطع في الباب أنا صلاة النبي صلاة خاصة دعها كما هي. قال المصنف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ماتت قال أفلا كنتم آذنتموني فكأنهم صغروا أمرها فقال دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليها متفق عليه. وزاد مسلم ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. قال الشارح رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد بفتح حرف المضارعة أي تخرج القمامة منه وهي الكناسة فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ماتت فقال أفلا كنتم آذنتموني فكأنهم صغروا أمرها فقال دلوني على قبرها أي بعد قولهم في جواب سؤاله إنها ماتت فدلوه فصلى عليها متفق عليه. وزاد مسلم أي من رواية أبي هريرة ثم قال أي النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها بصلاة عليهم. وهذه الزيادة لم يخرجها البخاري لأنها مدردة من مراسيل ثابت كما قال أحمد. هذا والمصنف جزم أن القصة كانت مع امرأة وفي البخاري أن رجلا أسود أو امرأة سوداء بالشك من ثابت من الراوي، لكنه صرح في رواية أخرى في البخاري عن ثابت قال ولا أراه إلا امرأة. وبه جزم ابن خزيمة من طريق أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه فقال امرأة سوداء. ورواه البيهقي أيضا بإسناد حسن وسماها أم محجم. وأفاد أن الذي أجابه صلى الله عليه وسلم عن سؤاله هو أبو بكر وفي البخاري عوض فسأل عنها فقال ما فعل ذلك الإنسان؟ قالوا مات يا رسول الله. الحديث. والحديث دليل على صحة الصلاة على الميت بعد دفنه مطلقا سواء صلى عليه قبل الدفن أم لا، وإلى هذا ذهب الشافعي. ويدل له أيضا صلاته صلى الله عليه وسلم على البراء بن معرور فإنه مات والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة لما قدم صلى على قبره وكان ذلك بعد شهر من وفاته. ويدل له أيضا صلاته صلى الله عليه وسلم على الغلام الأنصاري الذي دفن ليلا ولم يشعر صلى الله عليه وسلم بموته أخرجه البخاري. ويدل له أيضا أحاديث وردت في الباب عن تسعة من الصحابة أشار إليها في الشرح وذهب أبو طالب تحصيلا لمذهب الهادي إلى أنه لا صلاة على القبر. واستدل له في البحر بحديث لا يقوى على معارضة أحاديث المثبتين لما عرفت من صحتها وكثرتها. واختلف القائلون بالصلاة على القبر في المدة التي تشرع فيها الصلاة، فقيل إلى شهر بعد دفنه وقيل إلى أن يبلى الميت لأنه إذا بلي لم يبق ما يصلى عليه، وقيل أبدا لأن المراد من الصلاة عليه الدعاء وهو جائز في كل وقت. قال الشارح رحمه الله قلت هذا هو الحق إذ لا دليل على التحديد بمدة. وأما القول بأن الصلاة على القبر من خصائصه صلى الله عليه وسلم فلا تنهض لأن دعوى الخصوصية خلاف الأمر. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ماتت، فقال أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها فقال دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليها متفق عليه. وزاد مسلم ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. إذن وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد بفتح المضارع أي تخرج القمامة منه بتحرف المضارع تقوم منه وهي الكناسة، فسأل عنها النبي فقالوا ماتت، فقال أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم صغر أمرها فقال دلوني على قبرها أي بعد قولهم في جواب سؤاله إنها ماتت فدلوه فصلى عليها متفق عليه. وزاد مسلم أي في رواية أبي هريرة ثم قال أي النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. وهذه الزيادة لم يخرجها البخاري لأنها مدرجة من مراسيل ثابت كما قال أحمد، ولكن فيما لم يثبتها الأخ في مراسيله. مسلم أخرجها لماذا؟ بعزوها إلى من؟ إلى النبي ورفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا كلام يحتاج إلى تدليل. وهذا والمصنف جزم أن القصة كانت مع امرأة في البخاري، وفي البخاري أن رجلا أسود وامرأة سوداء بالشك عن ثابت الراوي، لكنه صرح في رواية أخرى في البخاري عن ثابت قال ولا أراه إلا امرأة، وبه جازم بن خزيمة من طريق أخرى عن أبي هريرة فقال امرأة سوداء، ورواه البيهقي أيضا بإسناد حسن، وسماها أم محشر. وأفاد أن الذي أجابه صلى الله عليه وآله وسلم عن سؤاله هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وفي رواية البخاري عوض فسأل عنها فقال ما فعل ذلك الإنسان؟ قالوا مات يا رسول الله الحديث. والحديث دليل على صحة الصلاة على الميت بعد نفثه مطلقا، يعني هذا لو كان بدون هذه الزيادة بدون الزيادات الأخرى كنا نقول نعم، لكن لما أصلنا في الأصل الأول أن صلاة النبي ليست كصلاة مع غيره بمجموع النصوص السابقة التي ذكرت في الصلاة على الزاني والصلاة على صاحب قاتل النفس والصلاة والصلاة على صاحب الدين والصلاة على صاحب الغال، هذه كلها تدل أن صلاة النبي ليست كصلاة غيره. فصلاته الآن على المقبور فيه دلالة ليست كصلاة غيره، يعني هذه الخصوصية الآن هي التي نمشي ونمضي بها الآن، خاصة في اللفظ المذكور قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. وهذه الزيادة لم يخرجها البخاري، إذن هذا فيه دلالة هذا النص هذا والصلاة الثانية والحديث الثاني إن صلاة ماذا؟ رحمة، يعني دليل على خصوصية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فصلاته على المقبور إذن فيه دلالة أن هذه خصوصية، واضح. لكن كما أقول حتى لا يتكلم ويعترض معترض، الناظر في استدلالات التابعين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يعني في هذه القضية في هذا المقام أو فعل السلف كأبي هريرة أو غيره ممن صلوا على المقبور، هذا راجع إلى أصل الحديث إذا ورد كما ورد في صحيح البخاري المذكور وليس فيه هذه الزيادة إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. يعني هنا إذا لم تكن هذه العبارة وكان النص كما في صحيح البخاري وهو دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليها متفق عليه، يعني لو كان هذا النص لوحده ثم صلى هو وصلى غيره عليها معنتها فيها كذلك، ولا أحد يقول بهذا جواز تكرار الصلاة على الميت، لأن الجماعة التي سألهم كانوا ممن صلوا عليها وأعادوا الصلاة معه، معنتها فيه جواز صلاة على المقبور لمن لم يصلي عليه، وفيه دلالة على جواز تكرار الصلاة على المقبور وهي مفتوحة إلى ماذا؟ إلى أن لا يبقى واحد من العائلة إلى يوم القيامة، إلى أن لا يبقى واحد من العرش ولا من العائلة يأتي فيصلي على ذلك. فالاستدلال بفعل الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم دلالة ضعيفة جدا. لهذا يقول لمن من المالكية شارح موطأ مالك وقيني شرح مالك زرقاني يقول ما يثبت بالتبعية لا يثبت بالأصالة، يعني من خلال هذا النص هذا قاعدة وقال ما يثبت بالتبعية، الصحابة صلوا بصلاة من؟ بصلاة النبي، ثبتت صلاتهم تبعية، لا يثبت بالأصالة أي لا يفض منه حكم من فعلهم جواز من؟ صلاة للمقبور، لأنهم عندما صلوا تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم ما صلوا صلاة استقلالا. فيقول هو ما يثبت بالتبعية لا يثبت بالأصالة، فهو كلام سليم بعدما أثبت أن هذه الصلاة هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس كصلاة غيره، وتكررت من هذا وكان منه صلى الله عليه وسلم كما تدل النصوص جميعها إنكار على أنهم لماذا لم يأذنوه، أفلا كنتم آذنتموني؟ وقال في رواية أخرى مؤكد لأن الصحابة هذه الحالة تكررت من الصحابة في عدم دعوة النبي على الصلاة على المقبور تكررت منهم، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم منهم ذلك ماذا حصل؟ ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما مات منكم أحد بليل أو نهار إلا آذنتموه، يعني لما رأى منهم قال مات فلان ولم يؤذنوه كنت قائلا، ومات فلان ولم يؤذنوه قال كنت صائما، يعني يعذرون النبي في عدم دعوته إلى الصلاة على المقبور. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في صلاته خصوصية أنكر عليهم ذلك، فقال لهم ما مات منكم من أحد في ليل أو نهار إلا آذنتموني في أي وقت. دليل أن هذا أن صلاة النبي ليس كصلاة، لو كان كصلاة غيره لماذا يقول لهم عيطوا لي في الوقت؟ هم قد صلوا عليهم، لا أجأت الواجب كفاء قد فعل. إذن ما كان هذا الفعل منه إلا لأمر خاص في صلاته صلى الله عليه وآله وسلم. قال هو الحديث دليل على صحة الصلاة عليهم بعد دفنه مطلقا، سواء صلي عليه قبل الدفن أم لا. وإلى هذا ذهب الشافعي، ويدل له أيضا صلاته صلى الله عليه وسلم على البراء بن معروف، ومن نفس القبيل، لأنه كان ماذا؟ لم يكن حاضرا عليه الصلاة والسلام، ثم جاء فوجد الرجل قد مات وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أنه فإنه مات والنبي بمكة، فلما قدم صلى الله عليه وسلم صلى على قبره، وكان ذلك بعد شهر من وفاته. ويدل له أيضا صلاته على الغلام الأنصاري الذي دفن ليلا ولم يشعر بموته، يخبر بموته، مش ولم يشعر هو، أي يخبر بموته، أخرجه البخاري. ويدل له أيضا أحاديث وردت في الباب عن 9 من الصحابة أشار إليها في الشرع. وذهب أبو طالب تحصيلا لمذهب الهادي إلى أنه لا صلاة على قبر، وتدل له في البحر بحديث لا يقوى. يعني أنا نقول لا صلاة على قبر بمجموع هذه النصوص، أولا بخصوصية صلاة النبي وليست كصلاة غيره، ثانيا علل لماذا يصلي ولماذا صلى على المقبور، فمن كانت صلاته رحمة ومن كان الله ينور بصلاته على المقبور فليتقدم وليصلي، ومن كان غير ذلك فلا يحق له أن يصلي على قبره. وإلا كما قلت لكم من قبل، إذا قلنا بهذا الجواز يجوز ماذا؟ تكرار الصلاة طيلة ما الإنسان يحب يروح المقبور يصلي، لأن جماعة قد صلوا عليه أعادوا، إذن فيها جواز هذا. ولا أظن أحد يقول بذلك بحديث لا يقوى على معرض أحاديث المثبتين لما عرفت من صحتها وكثرتها. واختلف القائلون بالصلاة على القبر في المدة التي تشرع فيها الصلاة، فقيل إلى شهر بعد دفنه، وقيل إلى أن يبلى الميت، لأنه إذا بلي لم يبقى ما يصلى عليه، لكن يصلى على القبر لأنه يعذب في قبره حتى ولو بلي. إن الصلاة على من؟ على المقبور وهو في القبر حتى هو كان رميما، فالصلاة عليه. وعلى نؤمن أنه مات يتنعم في قبره أو يعذب، فلا فائدة من هذا الكلام، يعني نثبت أنه يعذب أو يتنعم في قبره حتى ولو إحنا رافض الظاهر أنه مات قد بلي، فكلام غير سليم. يصلى عليه وقيل أبدا، لأن المراد من الصلاة عليه الدعاء، وهو جائز في كل وقت، هذا كالدعاء من غير صلاة بتكبير وتسليم، وأما ما كان بتكبير وتسليم فإنها صلاة وفيها الدعاء. قلت هذا هو الحق، إذ لا دليل على التحديد بمدة، يعني صلي صلي صلي، هذا ليس هو الحق، وإنما الحق أن هذه الصلاة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما القول بأن الصلاة على القبر من خصائص صلى الله عليه وسلم فلا تنهض، وأنا بينا لماذا نهضت والأدلة على ذلك، وبينا خلاف الدعوة لهذا، لأن دعوة الخصوصية خلاف الأصلي. وأنا نقول ذلك لولا ما ثبت من النصوص في بيان أن صلاة النبي ليس كلام صلاة غيره لقلنا بالعموم، وزدنا علاوة على ذلك بجواز تكرير الصلاة لمن صلى عليه أن يصلى عليه، ومن ثم نقول بدون مال بدون حد، لأن صلوا عليه بعد شهر النبي ومن كان معه، إذن دليل على مال تكرارها ولو بعد شهر، إذن جواز تكرار الصلاة نقول ولا قائل بذلك، وهو النص لا يتحمله والله تعالى. نعم، لما تكرر أو هذا الفعل من الله يتحمله، يعني لما لم ينهى الصحابة وقد صلوا عليه من قبل؟ ولو إرشادنا نعم أن من صلى لا يفرد الصلاة مرة أخرى. أنا قلنا جو صلى وخلفه بالتبعية. نعم شيخ هذا يدل على المشروعية. لا لما يقال بعد المشروعية والأصل هو المشروعية. نعم صلاة ترى مثل ما صام النبي صلى الله عليه وسلم لوحده وصلى خلفه الصحابة. هذه غير هذه صلاة أخرى غير هذه. قلت لك من البداية إما أن نعتبر خصوصية وإما نقول بقولك المشي على طول بس حتى لا نتعب ولا تتعب أنت ولا تعب أنا. شيخنا علي إذا نظرنا ظاهر النص شيخنا لم يصلي. شيخنا علي ما نقول إذا صلى الإمام الذي لم يصلي جاز الصلاة خلفه. لا أنا أزيد فائدة واحدة أخرى زيادة ومن صلى أن يعيد الصلاة من قرار النبي له. أنا أزيد في الاستدلال. لا هذا شيخنا خلاص كيف لا إن كنت تقول بهذا لك ذلك. يعني هذا ظاهر ما الشيخ علي. قلت لك أنا ظاهر النص. وقد تكررت هذه الحادثة. يعني قلت لك تكررت بخصوصية صلاة النبي فصلوا خلفه تابعا له مش استقلالا. لم يصلوا عليه استقلالا. لو كان صلوا بحضرته استقلالا والنبي أقرهم على ذلك كنا نقول بالقول قلت وين. لو أن النبي يعني تكررت صلاة من الصحابة. 1, 2, 3, 4, 20, 30 كنا نقول مثل قول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل نقول هذا إقرار سماوي مش حتى بشر إقرار من النبي إقرار سماوي لكن هذا ثابت بتبعية وهو صلاته خاصة ليس كصلاة غيره فصلوا خلفه إذن لا نستطيع أن نستفيد جواز مطلقا هكذا بأن غيره يعيد ذلك وبالنسبة إلي لا قائل بتكرار الصلاة على دوام مع النص فيه الاحتمال هذا معناتها تستطيع يوميا تروح تصلي على بابك وترجع الله يرحم الجميع تروح المقبرة تصلي عليه وتروح تصلي عليه وتروح يوميا تفعل ذلك على جواز ماذا تكرار الصلاة ولا قائل بذلك ما هوش معقول نعم شيخ قول النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت بين أظهركم فيها هذا أي شيء قولكم؟ أنا قلت لك من الأول أنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما مات منكم أحد بليل أو نهار لأن هذه الصلوات لصلاها بعد ما صلى قال أفلا كنتم آذنتموني في هذه الرواية موجودة اللي عندنا ففيه دلالة على أنه قالهم هذه الأعذار لأنتم التمستموها لي فلا تلتمسوها حتى أحضر إلى مال إلى الصلاة ابتداء ما حتى لا أصلي عليه على القبر وفي الرواية أخرى ما مات منكم أحد بليل أو نهار في أي وقت من الليل في أي وقت نهار إلا آذنتموني ما بيتموني لأصلي عليه يعني هذا يؤكد أن صلاة النبي لها مكانة وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يتكرر منه ماذا هذا الفعل الصلاة على المقبور فهمت الآن شيخ هل يؤثر شيخ أن قول الصحابة الحين فاستبصنا خلفه يعني بقصد النبي بقصد من النبي صلى في رواية فاستبصنا وفي رواية فاستبصنا خلفه ماشي شيخ قلنا بخصوصية خلاص راح في الأمور كلها شيخنا لا نقول أن قصد النبي صلى الله عليه وسلم أو على أن صلاة الجنازة هي صلاة جماعية يعني لذلك صلى خلفه ما يعني أفلا نقول فلا نقول هذا كلها ما نقولوش خير النص جاء النص جاء وجهناها النص هذا وبينا يعني قلت لك أنت تقول بالخصوصية أم لا أنت الشيخ نعم يعني من حيث أن صلاته ورحمة صلاته على أهل يعني لما يعني الصحابة علموا أن صلاته هو يعني هي خاصة لما صلوا معه بالتبعية له قلت لك صلوا تابع على الرحمة هذا نقول لك الآن إذا كان تعلم أنك صلاتك رحمة روح صلي وإحنا صلوها ونكفوا هذا المؤونة هذا لأنه واحد يموت في الصيف وانت ثم أنا روح الدين أنت صلي وأنا صليها إيه والله اللي راح نزل يقول هذه النصوص ما نقدرش نمشي أكثر من هذا يعني عندما نجمع النصوص إما أن نطلق العناد وهو قوله واش قال هو صلاة على الميت بعد نفي ماذا مطلقة ما يجب حدد بشيء مطلقة وهذا الأولى وزيد نستفيد ماذا تكرار ذلك لأنهم صلوا وعاودوا وما عندك يقولوا تقدر ذلك مش للشخص هذا، حتى للشخص يقدر كل مرة يروح يصلي كل مرة يصبح يصلي، لأن أجاز النبي تكرار هذا لمن صلوا خلفه هذا بعيد. وإنما كما قلت لك قال زرقاني ما ثبت بالتبعية لا يثبت بالأصالة، شيء يثبت بالتبعية لا يثبت بالأصالة. أنا رأيت أقول أن الصلاة فهم لم يفهموا الخصوصية كما فهموا في صلاة السبق. نعم نقول بالسلف لم يفهموا الخصوصية يعني بريضة وغيرها عندما قاموا هذا الشيء، لكن لم يثبت عليهم عندما صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم سبب. في حديث أبو مالك عندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري أن يتخذ لهم مصلى وصلوا خلفه فتبرك به السلف الصالح أنهم فعلوا هذا الفعل بعد عندما فهموا الخصوصية، لكن هذا لا نقول أنهم لم يفهموا الخصوصية. ما عندك مشكلة الخصوصية بعيدة إذا ما فهمش هو هي بعيدة. لأن لو كان الخصوصية الشيخ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى إذنه؟ إيش؟ لماذا يحتاج إلى إذنه؟ ما أذنتموني؟ ما معنى أذنتموني؟ يعني هيقول في الجنة. هيا هيا. لو كان خصوصية لا يحتاج إلى إذنه. لأن قبورهم مملوءة عليهم ظلمة يذهب فيصلي عليه. أنا ما فهمت شيخ، ما فهمت شيخ أقول والله ما فهمت شيخ. لا نقول بلي السلف صالح لم يفهموا الخصوصية كما فهموا، ما فيش مشكلة ما فهموش احنا فهمنا، هذه رأي مشكلة وراهي مشكلة كما هو فهم الصلاة على المقبور مطلقا وتكرار الصلاة مطلقا ما فهمهاش السلف والنص يحملها. دوك إذا لم يحملها السلف ما فهمها السلف وحنا فهمناها نعمل بما فهمنا ونكرر الصلاة. ربي خلف ردوا إلى الله والخص. أنت تقول خصية صلاة النبي ما تقولش أنت. لا أعتقد. لماذا لم يصلي على صاحب الدين؟ نعم. لماذا لم يصلي على صاحب الدين؟ ربعا. ها؟ كذب. والله كذب. أنا قلت والله كذبت. وأنا وجه الخطاب لك أنت كذبت والله. لأن لو كان ردعا لما قال هما علي ماذا يفعل؟ لماذا بعد لما فتح عليه أدى الزكاة ردعا يخلص الديون؟ ردعا يخلص الديون بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا تبقى نفس المؤمن معلقة حتى يرضى. شوف شوف شوف شوف جزاك الله خير. شوف اسمع أخ جزاك الله خير يا تنضبط تعال. الآن ترك الصلاة ردعا للأحياء صح؟ للأحياء. ومن بعد لما هذا لما ما كانش عنده مال كيف فتح عليهم قال من كان عليه دين فعلي وراه الردع. كيفاش نفهم النص الاول ردع؟ يلا هذا في الذي كان ناوي ان يقضي ولم يستطع ان يقضي والاول اول الاول في التفاك كان له كان ولم يكن له قال مقلوب غني ظن خلينا نتعلم النص في الدين شيء مقلوب غني ظن وهذا الرجل الذي لابد انه ما طلع هذا لماذا ما طلع هذا لماذا الذي لم يصلي عليه لابد انه يتم المطلع. عندك انت نص اي خلاص ان شاء الله او جاه لابد جاه الوحي ووحي من عند يكون الان هذا الزمان ما عاد يكون يجي الوحي الشيطان قارينه قال له لابد جرأة يا اخي والله يا تقول لي فهم السلف انت رحت بعيد خلاص خليتني الرولة انا فتني انا راني اقول فهم السلف وراني مع فهم السلف وعندي نص بين يدي هو ما عنده غير الريح الزم ولا بد بنت بنت ولا شو يا جرأة احنا عندنا جرأة اتبع عندنا احنا في مذهبنا جرأة مع ماله مع انه صوت اما بلا نص تجرأ مطلوب غني ظن ليس نص ها ليس نص هذا ما ليس ليس نص. شوف لو مات وهو ينطل عن خطأ ليس ظن منه طلع ليس نصليش انت خلاص انت المشكلة هل تصلي عليه ربعا اخويا ما تصليش عليه واذا مطل في زيادة عدم الصلاة عليه اولى وانت من الصالحين فضلاء وفضلاء شوف لو ترك شوف لو نعم اسمع لو هذا تفتح باب التلوين واحنا مش في العلاف فكرنا في حلقة سائل شوف الاخ كين اسمع مني في هذه الامور العلمية كين حدود انا قلت لك شفت شنو قبيلي مع هذا ولا قلت هذا وش عندي ما استقبلتش نزيد اكثر من هذا انا هذا وش عندي لا استطيع ان اقول هذا صح لان لا شيء لأن النبي ترك الاستفصال. لو كان كما قلت أنت مطل الغني كان النبي يسأل هل مطل أو لم يطل، صح ولا لا؟ سأل هذا السؤال النبي، خلاص منين جبته أنت؟ ها؟ أي حديث؟ قلت له أنا قلت لك ما هوش حديث، مش هذا النص في حد ذاته، ما هوش حديث في حق الرجل. في قلت لك ليس نص، قال لي هو نص، قلت له أنا ليس نص. ما معنى نص؟ دلالته واضحة في هذه المسألة، مطل الغني مطلقا جاء. أما هذا الصحابي جميع أنواع تفكير في هذه الأمور نحيها، لأن لو كان جزئية من جزئيات لابد من اعتبارها لكان اعتبارها من النبي أولى منك أنت ومن غيرك ممن قرأت عنهم. يعني هذا الكلام هذا ولد ما قرأت من عندك شيطانك الذي أوحى لي. فهمت هذا؟ صلح لك الأمر؟ صلح لك الأمر ولا؟ لو كان فيه تفريق بين من مات ولم يمطل ما أظن أنا النبي يسكت عنه. لماذا؟ لأن تكررت الواقعة. زيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول في عهد الصحابة، وش يقول في عهد الصحابة؟ من مات وعليه دين. لماذا لم يفرق بين من يمطل ومن لم يمطل؟ من مات وعليه دين فهو عليه. إذن خلينا في هذه الأمور العلمية نمشي مع ألفاظ النصوص ونستريح بعدها ولا نتعب ولا ننصب. أما لما نقول أنا هذا مطل جزما، هذا طعن الصحابي وطعن في من؟ في من صلوا عليه. كان يقول يا رسول الله هذا ما طال. وابو قتادة خلي يكون يقول لا تصل لا تصل لا لا لا لا لا تدفع المال مكانه، أنا لا ما أطل. لم يسأل هذا السؤال ولم يدور بخلد الصحابة. أمة كان أمة عايشة على خير، كنت أتكلم الآن بفكرة المعاصرة على الفساد اللي عايشينه نحن على فكرة الصحابة. المجتمع اللي كانوا عاش عليه الصحابة مجتمع آخر، المجتمع اللي عاش عليه الصحابة مجتمع آخر. البارح كنت أتكلم في الجامعة يوم الأحد، البارح حتى البارح كنت أتكلم عن التحمل والأداء، تحمل الرواية تقع من المسلم من الكافر الصغير، الأداء أكثر أهل العلم اشترطوا مع البلوغ. قلت لهم أنا أعجب كيف سمحوا له بالتحمل ولم يسمحوا له بالأداء، بالتحمل أولى من الأداء. هذا وحدها كيف سمحوا له بالأداء بالتحمل ولم يسمحوا له بالأداء؟ قلت له أنا عندي نص فيه تحمل وأداء. نعم رحم الله من أهل السلام. أنا ما أقول غير نص، أقول الشيء مش أقول لك نص. ابن عباس لا يا هلا شغل محمود بن الربيع لا هذا كله تحمل. البخاري ذكر التحمل وأنا أتكلم عن الأداء. عمر بن سلمة تحمل وأدى، صح ولا لا؟ لا تحمل وأدى كتاب سنة، مش كتاب سنة وعدى، كتاب سنة. أولا حافظ كتاب الله وهو صغير، لما جابه على من يصلى به قدموه يصلي صلاة وشية وشية أداء راح يقرأ القرآن أو يؤدي لهم ما سمع. قلت له ثانيا قال فعلموني السجود والركوع. الآن الذي أسلم من قومه بعد ذلك من أين يتعلم الصلاة؟ من أين تتعلم الصلاة؟ منين؟ منه هو. وهذا يسمى واج سلم، هذا يسمى قرار سماوي، القبيلة كاملة مش واحد ولا فيش عرش. رواية ثانية الآن غابت عني. حتى نقولهم مكانة الصحابة ليس كغيرهم، ومنها نستشف لما التقى جاء النبي في غير الوقت الذي كان يأتي به إلى بيت أبي بكر الصديق، وكان له سرا يقول أبي بكر الصديق. ماذا قال يا مصطفى لأبي بكر الصديق؟ من يذكره؟ أخرج من في البيت. أخرج من في البيت؟ تكون في البيت عائشة عبد الرحمن وأسماء ثلاثة عنك. قالوا أخرج من في البيت. وش قالوا رسول؟ إنما هم أهلك. إنما هم أهلك. ضربوا ضربوا طلع ما عبده ما قال قال إنه أهلك إنهم أهلك خبر قد الدنيا يا عمي بل ضغيز تعالى كيف نقول ضغيز تعالى تاع الزمان هذا. وبعد ذلك عبد الرحمن ماذا كان يفعل؟ ماذا كان يفعل حجم صار في النهار وفي الليل؟ كان في النهار يقعد في مكة يسمع الأخبار وش يسمى هذا حج إبراهيم تحمل وفي الليل ماذا يفعل؟ يذهل النبي بكر الصديق ويؤدي وهم يقبلوا روايته. هاي قلت له ما كلمة فهمت المجتمع ذاك المجتمع فلا نستطيع أن نقول كلمة تقول فيها أنت عيب كبير والله قول استغفر الله وتوب ليه فهمت أخانا ما أمور لازم الإنسان كي يتكلم يتكلم في خلال النص ومفهوم النص ويشد روحه بالنص شيخ هذا ليس طبعا لأن الوقاعة مطل قلت أجزم أنه مطل الأخ الوقاعة الأخ جزاك الله خير الأخ قلت مطل ومطل الغني وش هو ظلم أنت قلت الحديث الوقائع هذه ما شاء الله والنميمة توقعت من على الوقائع يعني الصحابة كانت تحكمهم هذه الأشياء أنا قلت لك في هذه الجزئية الآن أنت حكمت أنا ما نفيت أنها كان الغيبة والنميمة موجودة بين الصحابة بل وقع إذا وقعت وذكرت نعم كما قصة أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب في الخاتم لما أرسلاه ليعتدم لهما فلما وصل قال قل لهما لقد ائتدمتما فلما جاء يا رسول الله أرسلني قلت نعم نعم قد إني لأرى لحمه ماله بين أسناني هذه واقعة غلوة أما ما عندنا شيء نقول هذا مطل ما هذا لم وهذا ما نقدرش نقول أنا في هذه الجزئية ما نقولش قلت لي نص يعني ضابط شفتك شوية هكذا قلت لك مشي نص هذا مشي نص شو يقدر ف... إيه مش ينص في هذه الجزئية أما هو النص نبوي مطلق أنا قلت لك ما هوش ينص معناتها في هذا الاستدلال بها في هذا المقام مش ينص صالح للاستدلال هي حادثة والنص يعني شوف ليش قلت النص يعني قلت أنا ما حبيش قلت له أنا قلت له ما هيك نفسه مشي النص يعني ما هو خاص ما هو مشي هو ها ها هو فهمه هذا المنصوص أما لا أنا قلت لك نص مطل غلي مش نص أنا أقصد به أعرف أنه حديث نبوي هو قال مقصود هذا حديث نبوي وقال نص مقصود به حديث نبوي وأنا مشيت في طريق أخرى قلت له مش نص على مش نص معناته مش دليلة ينص بها على هذه الجزئية هذه لأنه صحابي وصحابي ثاني قال هما علي والنبي قد تقدم تصلى صلى لو كان ردعا لغيره حتى وكان يقول هما علي لا يصلي عليه ليبقى الردع ما دام صلى ماذا معناها زال الردع والردع كيف نعذب واحد لا نصلي عليه من أجل غيره وش يصبح هذا هذا هو الظلم بعين هذا المطلوب لا قلت لك هذا المطلوب هذا الظلم مش هذا تعليلك كيف لا نصلي على إنسان من أجل ردع غيره لا هو محتاج إلى ماذا إلى صلاة النبي عليه فمستحيل يترك النبي صلى الله عليه هكذا وإنما في ذاك الوقت ترك الصلاة عليه لأنه عليه دين وتلتقي الشفاعة كما قال ابن جزية مع شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم مع صلاة النبي مع الدين وحق البشر ما يتركوش حق البشر فلما قال الصحابي هما علي قلنا قال هما علي الرسول وش يقوله قال له هما علي شفعوا في 40 شفعوا من صلى على رجل 40 لا يشركون الا حلت لهم شفاعة حق البشر ما يبقى احنا نصلي وحق البشر يبقى لان مش كما شفاعة النبي تغلب شفاعته ويخرجوه مش كما تعنى انا كما تخلص جمعنا تارك تيري برك ما شاء الله ما شاء الله هذا الهروب فقلت الان هذه الامور هذه ننظر لها احنا ننظر بهذه الجزئية الرسول تقى بابي طلحة قال ماذا فعل الديماران أبو قتادة قال يا رسول الله مات بالأمس بلا مرك مات بيت فالتقى به من غد ماذا فعل الديماران قال أديتهما قال الآن برد عليه جلد مع تحمل الشخص لهما لا تبرأ الذمة إلا بعد ماله بعد الله يبقى يتعاقب حتى الديماران يسو ماله صاحبه شيخ لو كان ناوي أن يقضي ثم أدركه الموت يعذب عليه أي نعم عندنا بهذا النص هذا يعذب عليه هذا النص عذب هذا ما أظن الصحابي مش ناوي يأخذ مسكين. عايز أقوله. أنت بتفلسف أنت أنا عندي فلاس أفيلة شوف أكثر منك. هذا الصحابي مسكين. ناوي يقضي وجهة المنية على بغته. ومع ذلك عد النبي قال له الشيخ في حديث حتى أن يثبت عن ذات الجنب مثل عليه ديان إيه معلومة مر بر بينا مع إن أخاك محبوس في دينه فهمت الآن عايز أقول لك الآن في المسائل هذه لازم إحاطة كبيرة يعني ولما كبيرة حتى يوصل الإنسان النتيجة حتمية صحيحة بإذن الله واضح هو هذا يعني عندما ننظر إلى هذه النصوص بهذا المنظار ونمشي بهذه الصورة هذه يتضح الأمر هذه صارت واقعة تشبه هذه اعترض علي نذكر في حاتم سعود حاتم سعود الأخ رشيد تذكر شوقي قال كيف يعذب والأجل لم يحصل قال لي كيف يعذب والأجل ما زال بالك لعله لازم أجل طويل قلت له مع لما نذكر نص أخرى قلت له الأجل ينتهي بموته لأن تصبح تركة والتركة أول ما يخرج منها مال الدين ينتهي في موته ولو مزلوا 10 سنين باش يخلص ما هو عليه دين إذا مات جاء الأجل لازم يخلص الدين لأن المال الذي يتركه أول شيء يبدأ به مال الدين وبعد جمنا قصة جابر وعبد الله بن حرام لما جاءه أصحاب الديون ولا بعد وفاة والده ما وجدناش أن النبي سأل أحد منهم ما تأجلت له هو مات جاءوا يطالبوا في الدين والرجل ما عنده لشوية طمر قال يا رسول الله اشفع لي عندهم فشفع النبي له فلم يقبلوا شفاعته قالوا له واتلو تخلصنا قالوا له أن يؤدي لهم البعض والبعض الآخر لأن ما عنده لا يفي لا يفي ما عنده من الطمر لا يفي بالمطلوب وما ذكر النبي الأجل لمن قريب بعد وقال له اجمع طمرك وحط كل طمرة على حدة أي ميادرة ثم أنا آتي لو كان قالوا الأجل فيها اعتبار ما زال قال ما متى أجلت له قال ما زال عندك سنين طلبوا الدين جمعوا واسين حبيت هذه الأمور هذه إذا لم تنتبه إلى النص مثل هذه تقول لي أنت تعاتب في النبي كيفاش تقول يعذب وهو ما زال الدين تقول لي تجعل بين النصوص ماذا تعارض واللي تقول كيفاش النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعذب والأخر الأجل تاعه ما زال ويتعذب لماذا إذا لما تنظر أنت للنصوص بهذا المنظار هذا تقول لي تقول الأجل ينتهي بالموت على لأن أول ما تبدأ التركة يخرج منها مال واضح خانة تفضل وعن سلمة بن الأوكعي رضي الله عنه وأرضاه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوتي بجنازة فقالوا صلي عليها فقال هل عليه دين قالوا لا قال فهل ترك شيئا قالوا لا فصلى عليه ثم أوتي بجنازة أخرى فقالوا يا رسول الله صلي عليها قال هل عليه دين قيل نعم قال فهل ترك شيئا قالوا 3 دنانير فصلى عليها ثم أوتي بالثالثة فقالوا صلي عليها فقال هل ترك شيئا قالوا لا قال فهل عليه دين قالوا 3 دنانير قال صلوا على صاحبه الثاني ترك دين لا عنده ما يؤدي هذا هو قلت لك الأجل ينتهي والدين يبدأ الأول هذا النصوص يعني عن قصة جابر مع أنهم كانت مجموعة كبيرة واضح فيها واضح المسألة فيها واضحة جدا ثم عاد لك النبي صلى الله عليه وسلم ما تعب ما وعلو قال خلاص أدي لهم حقهم اجمع وأدى لهم حقهم حديث الذي فرق عن رفع بين من يريد أداء الله الذي هنا فرقه كذا بالنسبة لوكان يريد أداء ما أدى الله عليه هذا كنت في المعديون هذا يوم القيامة مش في الدنيا الدنيا عندنا أنه يتعدد الحمد لله ويوم القيامة شو أعتقد هاي شيخ كيف الجمع بين الشيخ الوعيد فيه أنه أو الحديث بقتادة أنه قال أنا بارد عليه جده كأنه يعني احترق لنا أو دنا منا ايش مشكلة؟ شيخ الثاني محبوس بباب الجنة يعني هذا ايش خبراني عندنا يعذب ومحبوس يخرج محبوس بباب الجنة لكن محبوس بباب الجنة يعني ليس فيها نار بباب الجنة كيف هذا يتكلم عليه الان في القبر والاخر يتكلم عليها باب الجنة محبوس مش كيف مش هذا اشكالية في نفس الوقت عنده هذا ما في الدنيا وعنده في الاخرة محبوس بباب الجنة هذا ما كانت هذه اشكالية لا تعارض بينهما حط كل واحد مضرب وهذا في الدنيا رفض بر وهذا كي يقف في دبل الجنة ما كان هذا إشكالية دائما المعارض دائما